قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب الجهاد باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا عيشة بن مسعد عن محمد بن زيد بن مهاجر قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال بكيع كان لا يأكل اللحم قال غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك فلم يقسم لي من الغنيمة وعطيت من كرسي المتى سيفا وكنت أجره إذا تقلدته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في أواخر الجهاد في سبيل الله وفضله، ومن يسهم له ومن يرضخ. العبد والمرأة يرضخ لهم رضخ، يعني ما هو سهام. الرضخ هو أن تأخذ حاجة وتعطيه إياه، هذا الرضخ. وأما السهام فهي تقسم السهام على المقاتلين من المسلمين من الذكور، المقاتلة من الذكور هم اللي يعطون السهام. وأما المرأة والعبد المملوك إلى حضر ولو قاتل ما يعطى من السهام، وإنما يرضخ له رضخا، يعني يأخذ الإمام أو الأمير أمير الجيش يأخذ حاجة ويعطيه إياه بدون أن يسهم له شيء. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام بن سعد عن هشام بن سعد قال عن محمد بن زيد عن محمد بن زيد قال حدثنا قال سمعت عميرا قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم. وكيع وصفه بأنه لا يأكل اللحم فلقب بهذا، يعني اللي ما يأكل اللحم يلقب بأبي اللحم، يعني يأباه ما يأكل اللحم، يأبى اللحم، لو جبت اللحم يرفض يأباه، فسمي أبي اللحم يعني يرفض اللحم ما يأكله. قال مولى أبي اللحم فقال قال غزوت مع مولاي يوم خيبر. يقول غزوت مع مولاي يوم خيبر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مملوك له، يعني مملوك، عبد مملوك. يقول فلما انتهت السهام وقسبت الأضرب ووزع الرسول السهام على الصحابة رضي الله عنهم، أنا مملوك ما أعطوني شيء، يقول قام وأعطوني من خرث المتاع، يعني المتروك اللي في الأفقية من السهام متروك في الأرض، فضلة السهام متروك في الأرض، أخذ سيفا عليه الصلاة والسلام أعطاه إياه. يقول فإلا تقلوت صرت أجره، لأن السيف طويل وهو قصير، فصرت أجره وحطيته على عنقي أجره في الأرض. هذا وصف للسيف. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنعهم لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. يقول ابن ماجه رحمه الله في غزو المرأة مع الرجال أنه جائز، لأنها لها فائدة كبيرة ولها ثمرة كبيرة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصطحبه النساء يودون المرضى ويخلفن في الآثاث ويطبخن الطعام لهم ويشوفون اللي عطشان يسكونه والجريح يشيلون ويحطونه في الخيام. لازم من النساء مع الرجال يقاتلن، اللي تقاتل تقاتل واللي ما تقاتل تخلف الجيش في الخيام. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا عن هشام قال حدثنا عن حفصة بنت سيرين قال عن أم عطية الأنصارية نسيبة بنت كعب اسمها نسيبة بنت كعب الأنصارية أم عطية، وأما أم عمارة فتسمى أيضا نسيبة بنت كعب، لكن هذيك الأنصارية، هذه الأسلمية وهذيك الأنصارية، والاسم واحد، نسيبة بنت كعب الأسلمية هذه اللي بين يدينا، ونسيبة بنت كعب الأنصارية هذيك لها ذكر في أحد، لها قاتلت في أحد وضربت واحد من المشركين بالسيف، اللي هي نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، ضربه بالسيف وضربته بالسيف وقتلته، فقامت بنت البنت جاءت قالت جدة وش الحفرة برقبتك، قالت هذا مشرك ضربني بالسيف على هنا وشق رقبتي وضربته وقتلته في أحد عند الرسول، يقول بي يبي يضرب الرسول عليه السلام فضربته. الشاهد أن نسيبة بنت كعب الأنصارية هي أم عمارة، ونسيبة بنت كعب الأسلمية هي أم عطية. نعم. نعم. قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. تقول إنها غزت مع الرسول سبع غزوات، تغزو مع الرسول، نخلفهم في خيامهم ونداوي المرضى ونداوي الجرحى ونسقي العطشى ونشيلنا الجرحى إلى الخيام ويداولهم. باب وصية الإمام. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو سامة حدثني عطية بن الحارث أبو رؤوف الحمداني حدثني أبو العريف عبيد الله بن خليفة عن صبوان بن عسال قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال سيروا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب وصية الإمام. باب وصية الإمام للغزو، إذا أراد غزو أن يغزو يوصي الإمام، يوصي الأمير، يوصي أميرهم عليهم لأن يعطف عليهم ويرحمهم ويرفق بهم. يقول حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا عطية بن الحارث، عطية بن الحارث قال حدثنا أبو رؤوف الحمدان حدثني أبو العريف، أبو العريف قال حدثنا صفوان بن عسال، صفوان بن عسال رضي الله عنه صاحب حديث المسعى الخفين ثلاثة أيام. صفوان بن عسال له أحاديث كثيرة منها المسعى الخفين إذا كنت مسافرا ثلاثة أيام بلياليها. وهنا يقول صفوان بن عسال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى. نعم. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال سيروا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا. يقول صفوان أننا بعثنا الرسول عليه الصلاة والسلام في سرية، السرية إذا كان أميرها أحد الصحابة رضي الله عنهم، والغزوة إذا كان أمير قائدها الرسول عليه الصلاة والسلام. لازم من التفريق بين هذه وهذا، لأن كثير من المؤرخين ومن طلبة العلم لا يفرقون بين الغزوة ولا السرية، وهذا غلط، غلط في التاريخ. الغزوة ما كان الرسول قائدها، والسرية ما كان قائدها أحد الصحابة رضي الله عنه. يقول صفوان بعثنا الرسول عليه الصلاة والسلام في سرية فقال اغزوا بسم الله، نعم، وفي سبيل الله، اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة يعني ولا شيء إلى آخره. نعم. ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا، لا تغلوا إذا كانت غنائم لا تغلوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجل على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم عدهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وأن عليهم على المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإن حاصرت حسنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإن حاصرت حسنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حبان فقال حدثني مسلم بن حيضم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري قال حدثنا سفيان. سفيان بن الثوري قال عن علقمة بن مرثد. عن علقمة بن مرثد قال عن ابن بريدة. عن ابن بريدة عبد الله عن أبيه بريدة بن الحصيب. وبريدة دائما يرسله الرسول أميرا على السرايا. بريدة بن الحصيب رضي الله عنه من الأبطال الشجعان يرسله الرسول أميرا على السرايا دائما. هذا حديث بريدة بن الحصيب. يقول بريدة رضي الله عنه أن الرسول بعثنا غزوة وبعثنا سرية فأوصانا بقال. نعم. إذا أمر رجلنا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. يقول بريدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر رجلا على سرية أوصاه أول ما يصيه بتقوى الله في خاصة نفسه وفي الجيش. اتق الله في نفسك واتق الله في الجيش، لا تظلمهم ولا تضرب مهالك، تضرب بهم مهالك أو مهالتهم. يعني إذا كان العدو كذا وربما يغدروا يتعرض لكم العدو، لا توقعهم في مهالك. الجيش هذا خف الله فيه، خف الله، اتق الله وخف الله في خاصة نفسك وفي ما معك من الجيش. اتق الله، لا ترميه في مهالك. الجيش هذا أنت أميرهم، لكن لا يجوز أن ترميهم في مهالك، فأنت تسأل عنهم يوم القيامة. وإذا نعم. ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. ثم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. ثم قال اغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا. اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا، يعني ولا تمثلوا من المثلة، وهو أنتم تمثلون بطونهم إذا أماتوا، إذا قتلتوا تمثل تشق بطنه ولا تشق جلده ولا تكسر يديهم. لا تمثلوا، التمثيل حر من بدر، من أحد، من غزوة أحد، من يوم مثل بحمزة رضي الله عنها وشق بطنه نهى الرسول عن التمثيل بالناس مرة واحدة. إذا قتلت المشرك حرام عليك تمثل فيه أو تشق بطنه أو تكسر يديه، كل هذا حرام. ولا تمثل ولا تغدروا. نعم. وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال. ثم قال عليه الصلاة والسلام لبريدة وإذا لقيت عدوك من المسلمين قبل أن تقاتلهم ادعهم إلى واحدة من ثلاث، واحدة من ثلاث خصال. أول أن يسلموا، الأولى كله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فادعهم أن يهاجروا إلى أن يهاجروا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، فإنهم حين إذا هاجروا صار لهم ما على المسلمين وعليهم ما عليهم، لنا ما لهم ما لنا ولهم ما علينا. فإن أبوا أن يهاجروا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، الأعراب اللي ما هاجروا ولا نزلوا المدن. الأعراب هؤلاء ليس لهم من الفي شيء وليس لهم من الغنيمة شيء، إلا أن اجتمعوا وقاتلوا مع المسلمين فإنهم يعطونا. أما الفي والغنيمة فتقسم على أهل المدن، الغنيمة والفي يقسم على أهل المدن حتى لو ما جاهدوا، حتى لو ما قاتلوا ولا جنوا، إنما يقسم الفي وتقسم الغنيمة على أهل المدن للأعراب الذي فيه، إلا إذا اشترك الأعراب في قتال فإنهم يقسم لهم مع الناس. أخبرهم أنهم مثل الأعراب، إن جاهدوا معنا عطيناهم وإلا فهم مثل أعراب المسلمين. نعم. فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فصلهم إعطاء الجزية. وإذا أبوا هذا بالنسبة لأهل الكتاب النصارى أو اليهود، إذا دعوتهم إلى الإسلام فأبوا، دعوتهم إلى الهجرة فأبوا، ادعوهم إلى أداء الجزية، أعطونا الجزية. الجزية كل رجل عليه 4 دنانير ذهب أحمر جزية. ليش؟ لأنه كأنه يشتري نفسه هذه الجزية، كأنه يشتري نفسه. والجزية وإذا صار يدفع الجزية الرجال اللي يأبى، الرجل اللي عنده كرامة لنفسه وعنده شيمة، كيف أشتري نفسي؟ كيف أذل نفسي وأعطي فلوس؟ لا، أدخل الإسلام أحسن لي وبلاش من الجزية. فأخبرهم أن عليهم الجزية سنويا يدفعونها، فإذا رضوا بذلك فأتركهم، فإن لم يرضوا لا بالإسلام ولا بأداء الجزية وهم الكتابية فقاتلهم واستعين بالله عليهم وقاتلهم. أما الحربي الكافر الحربي فخيره بين ثنتين بس، أما الإسلام ولا القتل، أما يسلم ولا يقتل. وأما اليهودي والنصران أهل الكتاب فأهلهم ثلاث خصال، أما أن يسلموا أو يدوا الجزية أو القتال. نعم. وإن حاصرت حسنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ثم انتقل عليه الصلاة إلى وصية أخرى، وإن حاصرت حسنا، يعني حصن تحصن أهله به وهم مشركون، فأرادوا أن ينزلوا قال ننزل، لكن على حكم الله ورسوله، فلا تعطيهم حكم الله ولا رسوله ولا حكم الرسول، أعطهم حكمك وحكم أبوك وجدك. لأنك أن تخفر حكمك وحكم جماعتك هذولا أحسن من أن تخفر حكم الله ورسوله، لأنه قد يخون، قد بشر قد ينتقض العهد اللي بينك وبينهم، قد يخون الناس وقد تخون أنت، فإذا خنت صرت خنت حكم الله ورسوله ما يصير، لكن أعطهم حكمك أنت بحيث لو يقدر أحد أو تخون تصير أنت خنت حكمك أنت لا حكم الله ورسوله. نعم. وإن حاشرت حسنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. نقول وإن حاصرت حسنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله، على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أصبت حكم الله أم لا، لكن انزلهم على حكمك أنت، أنزلهم على حكمك أنت، أما حكم الله ما تدري أن تصيبه أو ما تصيبه، لا تنزلهم على حكم الله. نعم. باب طاعة الإمام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصى الإمام فقد عصاني. يقول ابن ماجه رحمه الله باب طاعة الإمام. الإمام الولي المسلمين له الطاعة، لأن الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، حذف العامل، معناه أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مدام حذف العامل فهناك شرط، أيضا هناك شرط في طاعة المخلوقين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطيعوا الله إطلاقا بدون تردد، أطيعوا الرسول إطلاقا بدون تردد، أطيعوا، وثم حذف العامل قال وأولي الأمر، ما قال أطيعوا، ما أتى بالعامل، قال وأولي الأمر منكم، معناها أن هناك شرط، مدام حذفنا العامل هناك شرط لطاعة المخلوقين، وهو أن يطيع الله تعالى وتقدس، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا علي بن محمد. وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع. قال حدثنا الأعمش. قال حدثنا أبي صالح. أبي صالح السمان قال حدثنا عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني فقد أطاع الله. يقول عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، لا شك في هذا، لأن الله أمرنا بطاعة الرسول مطلقا بدون تردد. من أطاعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، لا شك في هذا. نعم. ومن عصاني فقد عصى الله، لا شك. ومن أطاع الإمام فقد أطاعني. ومن أطاع الإمام ولي الأمر تطيعه الإنسان فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أطاع الإمام الملك أو الخليفة أو شيء من هذا أطعته فقد أطعت الله وأطعت رسوله، إلا بما يخالف الله ورسوله. نعم. ومن عصى الإمام فقد عصاني. ومن عصى الإمام فقد عصاني، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عصى الإمام فقد عصاني. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وأبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي فأن رأسه زبيبا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وأبو محمد بشر, بن بشار و وأبو بشر وأبو بشر خلف ابن خليفة قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصار القطان قال حدثنا شعبة شعبة عن حدثني أبو التياح قال حدثني أبو التياح يزيد بن حميد قال حدثنا عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اسمعوا وأطيعوا اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني كأنه مثل الزبيبة اللي تم تعرفطت من ثنت أول عنبة ثم تذبل ثم تصير زبيبة سوداء متجعفة الأطراف، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه ذبيبة، هذا معناها الإهانة، يعني أنه هذا أهون مخلوق على الله تعالى وتقدس، لو تأمر هذا لازم تسمعوا وتطيعوا، إذا كان يأمركم بطاعة الله فاسمعوا له وأطيعوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن يحيى بن الحسين عن جدته أم الحسين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا يحيى بن الحسين يحيى بن الحسين عن أمه عن جدته أم الحسين عن جدته ابن الحسين قالت أم الحسين أم الحسين قالت حدثنا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمر عليكم عبد حبشي مجدع تقول أم الحسين سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وإن تأمر عليكم عبدا أو أمر عليكم عبد حبشي فأن رأسه زبيبة. هذا من باب التنزل, يعني ولو عبد حبشي, يعني ما هو نسيب من العرب أو من القبائل أو من كذا, ولو عبد حبشي لو تأمر عليكم عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله وسنة الرسول فاسمعوا وأطيعوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه انتهى إلى الربضة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم فقيل هذا أبو ذر فذهب يتأخر فقال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عن أبي عمران عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه حينما نفاه عثمان رضي الله عنه. أبو ذر نفاه معاوية من الشام, أتى به عثمان في خلافة عثمان كان يأمر الناس الأغنياء أن أموالكم هذه ليس لكم وحدكم, أنتم والمسلمين شركاء فيه, المال حقك ما هو بس الزكاة, حتى كل شيء لازم تعطي الفقير وتعطي جارك وتعطي كذا وتعطي كذا. فكأن الناس اشتكوه على معاوية وهو أمير للشام لعثمان بن عفان رضي الله عنه, فاشتكاه على عثمان فاستخدمه عثمان إلى المدينة فأسأس فاشتكاه إلى المدينة لأنه يقف على الدكان يقف على البقالات يقف يقول مال هذا ما هو لك, المال المسلمين شركاء لك فيه لازم تطلع غير الزكاة تخرج كذا وتخرج كذا. فاشتكاه إلى المدينة على عثمان رضي الله عنه فنفاه إلى الربذة. شوف العلامة من علامات النبوة لما غزا تبوك عليه الصلاة والسلام يا أبو ذر يمشي الحال, يا أبو ذر متخلف عن الجيش كله يمشي وحده, فقالوا من اللي يزول به السراب هذا حتى وصل, قالوا هذا أبو ذر يا رسول الله. قال رحمه الله يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده, يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده, هذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. فنفاه عثمان رضي الله عنه إلى الربذة, والربذة اختلف المؤرخون, بعضهم يقول أنه بين بدر والمدينة وهذا ليس بصحيح. الربذة إلى طلعت الإنسان من المدينة ذاه من شمال وخرجت من الصويدرة اللي سواها الحكومة الحين سوتها رايح وجاي, ولا كانت أول جبال هي صارت الحين طريق تطلع الإنسان, إن ذهبت على الشمال ذهبت إلى الشمال هنا, وإن ذهبت إلى على طول ذهبت إلى القصيم, لكن أنت تلف على الشمال هذه الحناكية هذه اللي تسمى الربذة, الحناكية الآن تسمى الحناكية هذه اللي تسمى الربذة, من الحناكية على حليفة على الغزالة على حائل هذه طريق الشمال, إذا ضربت الشمال إن شئت القصيم تطلع على طول ما تحر الخط عندك على طول. فالشاهد من الحناكية الآن هي الربذة التي كان أبو ذر دفن فيها. والشاهد على هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء من العراق, والعراق لازم يمر الشمال يمر فيد يمر حائل, العراق طريق العراق يمر حائل يمر فيد لازم يمر هذا ويمر على حناكية. فلما مر ابن مسعود رضي الله عنه على حناكية وجد جنازة عندها امرأة تصيح, قال يا أمة محمد يا مسلمين هذا أبو ذر الغفاري. لما سمع ابن مسعود أبو ذر الغفاري أهل يبكي, صار يبكي هو اللي معه ونزل من الناقة وصاروا يحفرون له ويكفنونه ويغسلونه ودفنوه. رحمك الله رحمك الله ورضي عنك, لقد سمعت خليلي يقول هذا يمشي وحده ويدفن وحده ويحشر وحده, دفن وحده رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر الغفاري دفن وحده في الحناكية, الحال وقبره إلى الآن معروف في الربذة, والربذة الحناكية على طريق الشمال. الشاهد أنه يقول أنه ذهب إلى الربذة وأتى أبو ذر الغفاري في منفاه يصلي الناس الفجر, فأجد عبدا عبد يصلي بالناس, فقالوا هذا أبو ذر الغفاري يعني صاحب رسول الله, فأراد العبد أن يتخلف فقال عندك صل بالناس, فإني سمعت خليل عليه الصلاة والسلام يقول أطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. نعم. فخلف صلى أبو ذر خلفه. باب لا طاعة في معصية الله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن المجازف على بعث وأنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس غداتي أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم، وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي، فكنت في من قدامه. فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصنعوا عليها سنيعا، فقال عبد الله وكان فيه دؤابة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموا؟ قالوا نعم. قال: فإني أعزم عليكم إلا تواسبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا، فلما ظن أنهم واثبوا قال: أمسكوا على أنفسكم، فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب لا طاعة لمعصية، باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ضابط، هذا ضابط عام، لا طاعة لأي مخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله، لا طاعة لمخلوق ضابط عام على الأمم بكاملها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أعلن عليه الصلاة والسلام على المنبر قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يأمرك بالمعصية لا تطيعه، لأنك إن طعته فأنت مثله في الإثم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا عمر بن الحكم قال: حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن المجذل على بعث. يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مجززا على سرية، أميرا على سرية، ثم لما انتصف الطريق استأذن وأمر عبد الله بن حذافة السهمي على السرية، وبقيت السرية مع عبد الله بن حذافة، وبعضهم رجع مع ابن مجزز. فالشاهد أن عبد الله بن حذافة السهمي له قصص، عبد الله بن حذافة رضي الله عنه له قصص كثيرة، منه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه منه: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك فلان بن فلان. فذهب إلى أمه فهاجرته سنة كاملة ما تكلمه، لو أنه نسبك إلى غير أبيك مش موقف عند الناس أمام الرسول وأمام المهاجرين الأنصار تسأل عن أبوك؟ لو أنه سمى غير أبوك مش موقفي أنا عند الناس؟ فهجرته سنة ما تكلمه، حتى جاب أناس توجه عليهم بأناس، لكن بعد ذلك رضيت. إنما قال الرسول عليه: من أبي؟ قال: أبوك فلان بن فلان. هذه واحدة. الثانية: يا رسول الله أين أبي؟ أبي وينه؟ قال: في النار. أبوك في النار. سبحان الله، لما أقف قال: تعال أبي وأبوك في النار، وامشي على كل قبر كافر وبشره بالنار. هذه الثنتين، الثالث هذه القصة، وله قصة في الروم حينما غزا الروم أخرى. الشاهد أن القصة هذه المجزز قال لعبد الله بن حذافة: أنت أمير على السرية، فأمره على السرية ومشوا السرية. فلما انتصف في الطريق وأتى صحراء قال: احطبوا حطب، وحطبوا حطب وحفروا حفرة، قال: أججوا النار، فأججوا النار حصار تلتهب. فقال: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: ليس عليكم الطاعة؟ قالوا: بلى. قال: ليس إذا أمرتكم بأمر لازم تصنعونه؟ قال: نعم. قال: أنا أمركم أن تواثبوا على النار هذه. وهو يمزح، ما يبيهم ينقذون أنفسهم، لكن عنده دعابة وزمزح. فلما رأى أنهم يريدوا يتواثبوا قال: لا لا، أنا أمزح تركني. لما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه، فقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو دخلوا النار ما خرجوا منها، نعوذ بالله، لو دخلوها أطاعوه ودخلوا النار ما خرجوا منها، لأن المعصية معصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أمركم بالمعصية أن تدخلوا النار، النار معصية، حنا الحين نحاش من نار جهنم، فكيف نرمي أنفسنا بنار الدنيا؟ ما يمكن. فمن أمركم بطاعة الغير بغير طاعة الله فلا تقبلوا له أمر مطلقا، كائن من كان. من أمر بطاعة غير طاعة الله ورسوله فلا له أمر، كائن من كان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رحي أخبرنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن عمر النافي عن ابن عمر حاء، وحدثنا محمد بن الصباح وسويد بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح المصري قال حدثنا ليس بن سعد ليس بن سعد المصري أيضا قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا النافع نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح نعم محمد بن الصباح وسويد بن سعيد وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء قال حدثنا عن عبيد الله عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على المرء الطاعة لولي الأمر على المرء الطاعة لولي الأمر فيما حب وفيما كره. أنت كرهت هذا لكن ولي الأمر يقول كيف على هذا لازم تفعله إذا كان في طاعة الله. على المرء المسلم الطاعة لولي الأمر فيما أحب أو كره. أن تحب هذا الشيء أو تكره هذا الشيء وأمرك ولي أمر تفعله افعله حبيت أو كره ما لم يأمرك بمعصية. فإذا أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم حا وحدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقلت يا رسول الله إن أدركتم كيف أفعل؟ قال تسألني يا ابن أم عبدي كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم يحيى بن سليم قال حدثنا ثم حول السند ثم حول قال حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش اسماعيل بن عياش قال عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عن القاسم بن عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبيه عن جده عبد الله عن أبيه عن جده عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة قال نعم سيلي أموركم بعدي رجال يطفعون السنة ويعملون بالبدع. يقول عليه الصلاة والسلام سيلي أمتي بعد في آخر الزمان يلي أمتي أناس يطفئون السنة. السنة مثل النور مثل الشمس السنة مثل الشمس والنهار لكن يجي أناس من الأمراء ومن الخلفاء ومن غيرهم يطفئون هذه الشمس اللي نورها ساطع يطفئون السنة لأن السنة مثل الشمس واضحة فيطفئون السنة يطفئون السنة نعم ويعملون بالبدع ويعملون بالبدع نعوذ بالله يأمرون بالبدع ويطفئون السنة يطفئون السنة المشرقة التي مثل الشمس ويعملون بالبدع نعوذ بالله حتى تظلم الدنيا كلها تصير الدنيا ظلام من المعاصي. نعم. ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها يعني غالبا أن الأمراء والخلفاء هم الأئمة هم أئمة المساجد الأمير أو الخليفة سابقا هو إمام المسجد فإذا أخر الصلاة وهو الإمام والناس ينتظروا ما يقدر أحد يصلي حتى يحضر الأمير أو يحضر الخليفة فأنت الإنسان صل لنفسك ثم صل معهم. يقول نعم فقلت يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ نعم قال تسألني يا ابن أم عبدي كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه انه قال يا رسول الله كيف افعل اذا اخروا الصلاه عن وقتها يأخرون الظهر الى العصر والعصر الى المغرب ماذا افعل؟ قال تسالني يا ابن ام عبد هذه لقب ابن مسعود رضي الله عنه ابن ام عبد يسمون امه ام عبد تعالى ام عبد لانه عبد الله عبده او عبد عبد تساله يا ابن ام عبد من اراد ان يقرا القران كما انزل غضا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد ابن مسعود رضي الله عنه وكان يحضره حدرا ويرتله ترتيلا ويجعل الآيات تتبع بعضها بعضا لا يمكن أن يتنفس بينهما حتى كأن صوته سلسلة متسلسل القرآن لذيذ والصوت لذيذ فتجعل القرآن له نور يخرج من مسلم من صوت مسلم له نور. أما الذي يتنفس بين الآيات ويترك ويسكت كثير فهذا لا يذهب رونق القرآن ولذة القرآن تذهب. نعم لك أن ترتل لكن لا تتأخر بنفسك بين آيتين إنما اتبعت الآية الآية والصوت حلو والقرآن حلو صار الصوت بإذن الله صار القرآن سلسا غضا مطربا ما عندك أحسن من تلاوته إذا كان بصوت لذيذ وصوت حلو. يقول ابن أم عبد تسألني ابن أم عبد إذا أخروا الصلاة عن وقتها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق صلوا أنتم صلوا لأنفسكم واتركوه فإن خفتم فصلي لنفسك الإنسان ثم صلي معهم إن شئت. نعم. باب البيعة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عجلان عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمخرج والأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق حيثما كنا لا تخاف في الله لومة لائم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المبايعة، البيعة، بيعة السلطان أو بيعة الملك أو بيعة الخليفة، بايعنا الملك بايعناه خلاص صار في أرقابنا بيعة له، صار في أرقابنا بيعة له، لا يمكن أن نخلع هذه البيعة لأنه من خلع بيعة صار أن أعوذ بالله سهو ذلك الشيطان الإنسان. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن سعيد، نعم يحيى بن سعيد الأنصاري قال وعبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا وابن عجلان، وابن عجلان أيضا قالوا حدثنا عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عن أبيه، عن أبيه نعم، عن أبيه عبادة بن الصامت. من ولد عبادة اسمه؟ وابن عجلان عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت نعم، عن أبيه عبادة جده عبادة بن الصامت أحد النقباء العشرة، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر واليسر. يقول عبادة رضي الله تعالى عنه بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام في العسر واليسر والمنشط والمكره، بايعوه متى؟ بايعوه في العقبة هنا في المسجد الآن، إذا ذهبت الإنسان تريد منه على يسارك مسجد قبل تصل جمرة العقبة، على اليسار يسمى مسجد البيع إلى الآن صغير أبيض، بايعه الأنصار 32 رجل وامرأتان بايعوه هناك. نعم، وألا ننازع الأمر أهله، بايعناه على إيش أول الحديث؟ على السمع والطاعة في العسر واليسر، على السمع والطاعة. يقول عبادة رضي الله عنه بايعناه على السمع والطاعة والعسر والمسر والعسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر. هذا الشاهد للترجمة، وألا ننازع الأمر أهله، يعني الملك له الأمر والنهي، ما ننازعه نقول لا أنت ما أنت ملك ولا ما أنت أمير، نحن نسمع ونطيع له ما دام مطيعا لرب العالمين. نعم، وأن نقول الحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، إلا أننا يجب وجوبا أن نقول الحق ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لا نخاف في الله لومة لائم. هذا المسلم المؤمن لا يخاف في الله لومة لائم، رأيت منكر أنكره الإنسان، إن استطعت بيدك، ما استطعت بلسانك، ما استطعت بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. والشاهد هنا أن طاعة ولي الأمر واجبة، وطاعة الطاع ما دام مطيعا لله تعالى وتقدس ويأمر بطاعة الله. نعم، قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز الربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأبين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسطنا أيدينا فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى ما نبايعك؟ فقال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا يناوله إياه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال حدثنا عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم أيضا الخولاني أنه قال عن إنسان أحبه. إيش قال؟ قال حدثني الحبيب الأمين، حدثني الحبيب الأمين، يعني أنا أحبه وهو أمين على الحديث لا شك في هذا، حدثني الحبيب الأمين، أما عندي فهو أمين وهو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. يقول إننا كنا 7 أو 9 عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال بايعوني، قال بايعوني، مد يده عليه الصلاة والسلام قال بايعوني، فقال أحد القوم يا رسول الله قد بايعناك يعني بارقابنا بيع لك فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة الخمس وأن لا نعم وأن تعبدوا الله ولا تشركوا به أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن وتقيم الصلوات الخمس وتقيم الصلوات الخمس نعم وتسمعوا وتطيعوا وتسمعوا وتطيعوا لمن والله الله أمركم وللأمر تسمعوا وتطيعوا وأن وأسر كلمة خفية يقول وأسر كلمة خفيت عليهم أو خفية أو خفيت عليهم لكن قال وأن لا تسأل الناس شيئا ما تسأل أحد ما تقول لعطني فلان ولا عطني فلان يقول الأشجعي رضي الله عنه فلقد رأيتنا ونحن يسكت صوت أحدنا من بعيره البعير يمشي والصوت يسكت منه غصبا عليه ما يقول عطني إياه ينزل ويأخذ الصوت لأن بايعنا الرسول على نسأل أحد ما نسأل حتى الصوت عطني فلان ما نسأل ننزل ونأخذ الصوت يعني اتقاء أو تكميلا لبيعة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عتاب مولى هرمز قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فقال فيما استطعتم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن عتاب عن ثابت قال عن عتاب عن عتاب نعم مولى هرمز مولى هرمز قال حدثنا قال سمعت أنس بن مالك يقول يقول عتاب بن هرمز سمعت أنس بن مالك يقول رضي الله عنه نعم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فقال فيما استطعت. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إننا بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة ثم قال بعد ذلك مستفيا فيما استطعتم لأن الأمر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأما النهي فلا تقربوه نهائيا كله ما نهيتكم عن شيء فلا تقربوه نهائيا لكن الأمر حسب الاستطاعة هذا فضل من الله تعالى وتقدس ولطف ورحمة ورأفة بعباده الضعفاء المساكين اللي نستطيع نعمله واللي ما تستطيع لا تعمله الإنسان قال اسمعوا وأطيعوا فيما استطعتم أمركم بأمر إذا استطعت فعله ما استطعت فأنت معذور الإنسان لأن الشريعة لله الحمد واسعة وربنا رؤوف رحيم لطيف بعباده نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رد أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله عبد هو. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عن ابي الزبير عن ابي الزبير قال حدثنا عن جابر بن عبد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان عبدا مملوكا اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام بالمدينه فقال بايعني يا رسول الله فمد يده عليه الصلاه والسلام وبايعه على الهجره بايعه على الهجره ثم بعد قليل اتى سيده قال يا رسول هذا عبدي مملوكي هذا مملوك لي كيف بايعه قال بعني إياه ما دام مملوك بايعته خلاص والبيعة ما يمكن تنفسخ البيعة التي بايعته إياها ما يمكن تنفسخ خلاص لكن بعني إياه بعبدين أسودين فاشتراه الرسول وبعد ذلك ما عاد يبايع أحد حتى يسأله أعبد أنت ولا حر عبد إن قال عبد ما يبايعه وإن قال حر بايعه بعد هذا لأنه يا له رضى سيده بعبدين أسودين اشتراه منه مشترى واعتقه الرسول لما اشتراه اعتقه وصارت البيعة بمكانها نعم. باب الوفاء بالبيعة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يف له. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوفاء بالبيعة باب الوفاء بالبيعة يعني البيعة لازم تفي بها الإنسان كما ذكر أنه ما استطعتم كفي بالبيعة في طاعة الله ورسوله. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد, وعلي بن محمد وأحمد بن سنان, وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية, أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش, الأعمش سليمان قال حدثنا عن أبي صالح, عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة, ثلاثة لا يكلمهم الله, أعوذ بالله, أعوذ بالله, اللي يحبجوا الله ما يكلمهم أشقى الناس, لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, لا حول ولا قوة, ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, لا حول ولا قوة. أحدهم إنسان على فضل ما في الطريق, له بير ويمنع الناس لا يشربوا من البير. طيب الماء فاضل, الماء زيادة على حديقتك أو زيادة على بعارينك أو زيادة على غنمك, يقول لا ما تشربونه, رجل على فضل ماء في الطريق يمنع الناس أن يشربوا منه, هذا واحد نعوذ بالله. الثاني رجل بايع بسلة بعد العصر فحلف بالله لأخذ بكذا وكذا فصدقه. الثاني إنسان بايع مسلما بعد العصر, وأفضل الأيام أفضل اليوم بعد العصر, كل يوم أفضله آخره وهو بعد العصر. ولهذا إذا أراد الحاكم القاضي إذا أراد أن يشدد على الشهود أو على من يحلف بالله يحلف على شيء يأتي به تحت الكعبة إذا كان في الحرم أو في المسجد أحد المساجد بعد العصر ويحلفه أنك صادق فيما قلت, فيحلف أنه صادق سواء في الحرم عند الكعبة وإن كان في المسجد عند المحراب, إن كان في المساجد العادية عند المحراب بعد العصر يحلفه أنه صادق فيما قال وأن السلعة هذه له وأنها ليست لفلان, حينئذ يحكم له بالهم, وإلا فلا. هذا متى؟ إذا تشكك القاضي, تشكك بهذا الرجل أو تشكك بكلامه أو تشكك بهذا وأراد أن يتأكد من صدق هذا الرجل وادعائه لهذا الكتاب أو هذه الشنطة أو شيء من هذا, فإنه يأتي به إلى المسجد من المساجد, وإن كان بمكة إلى الكعبة, وإن كان بغير مكة إلى المحراب المسجد, ثم يحلفه بعد العصر, لأن أفضل اليوم آخره هو بعد العصر, كل يوم أفضله آخره بعد العصر وقت استجابة, فيحلفه من يقول. ورجل بايع رجلا بعد العصر على سلعة وحلف أنه أعطي بها كذا كذا وهو كاذب ما أعطيها, هذا الثاني نعوذ بالله ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الثالث رجل بايع إماما على بيعة ثم أن أعطاه رضي وإن لم يعطه نكث البيعة, هذا الثالث نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسن بن فراد عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياءهم كلما ذهب نبي خلفه نبي وأنه ليس كائن بعد نبي فيكم, قالوا فما يكون يا رسول الله, قال تكون خلفاء فيكسروا, قالوا فكيف نصنع, قال أوفوا ببيعة الأول فالأول, أدوا على الذي عليكم فيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس, عبد الله بن إدريس قال حدثنا عن الحسن بن فراد, الحسن بن شراد قال حدثنا عن أبيه, عن أبيه شراك فراد نعم, عن أبيه فراد شراك فراد فراد فراس نعم, قال حدثنا أبي حازم, أبي حازم الأشجعي سلمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم كلما مات نبي خلفه نبي, مات موسى فخلف هارون, ثم مات هارون وخلفهم يوشع, ثم إلى آخره, يعني أنهم تخلفوا الأنبياء, داود لما مات خلفه سليمان وكذا وكذا إلى آخره, فبنو إسرائيل تخلفهم بني تسوسهم الأنبياء تقوم بأمورهم وتقودهم, لكن أنتم لا نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام, ولكن سيكون أمراء وخلفاء وغيرهم ويكثرون, هذا يقول أنا أمير وهذا نطيع, مثل علي ومعاوية في الشام وهذا في العراق, فمن نطيع؟ قال أطيع الأول فالأول, من بويع له في الأول وهو علي رضي الله عنه بالمدينة بويع له, وبالكوفة وباليمن وبالعراقين بويع علي رضي الله عنه, فشق معاوية, إذن ما نطيع التالي الأخير اللي شق البيعة ما نبايعه ولا نطيعه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.